مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات. مرض الشهوات تعالج، إذا كان عنده مرض في الشهوات ممكن يعالج بطرق كثيرة، من أشهرها الزواج، تحصين المسلم، إشغاله بالطاعات، إشغاله بالأعمال، وهكذا. إذا أشغلته بالأعمال الدينية أو الدنيوية اشتغل عن الشهوات. أما الشبهات فهي مرض خطير، قد تجعل الإنسان يخرج عن دينه، تقدح هذه الشبهة في قلبه فلا تذهب حتى تخرجه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران لما ذكر الشبهات قال بعدها في الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذه الشهوات أخطر شيء. ولذلك المؤلف يقول هنا، يقول إن الله أنزل القرآن شفاء، للصدور من أمراض الشبهات والشهوات.